نعم، إذا سمعت الأذان قف حتى ينتهي منها لئلا تتصادم مع الشياطين. لئلا تتصادم مع الشياطين، لأن الشياطين تهرب من الأذان. لا، هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط، وهو بالاستهزاء أقرب، لأن حركات الشياطين ما هي معلومة لنا، هذه من جنس حركات الجن وحركات الملائكة. لا، هذه غلط، تنكر على من قالها، تنكر على من قالها. لكن العلماء قالوا إذا كان إنسان يقرأ فينبغي أن يسكت لأجل متابعة المؤذن.